بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بعقابهم على ما عملوا من السوء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي بالجنة. الذين يجتنبون يعني يبتعدون عن كبائر الذنوب والفواحش، من صفاتهم أنهم كانوا يجتنبون الكبائر، من صفات من؟ صفات أهل الجنة الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأنهم كانوا في الدنيا يجتنبون كبائر الذنوب والموبقات إلا اللمم. ما اللمم؟ قال العلماء: هي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها. المسلم أو المؤمن مهما اجتهد في طاعة الله فلا بد أن يقع في اللمم، يعني في صغائر الذنوب، لكنه ما أصر على تلك الصغائر، تاب منها واستغفر، أو أن الله عز وجل غفر له هذه الصغائر لأنه اجتنب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني اللمم الصغائر من الذنوب. طيب: أو يلم بها العبد على وجه الندرة. نادرا ما يقع في تلك الزلة أو في هذه الصغيرة، فإن هذه يعني فإن هذه الصغار من الذنوب مع الإتيان بالواجبات يعني بالفرائض ما أمرك الله به وترك المحرمات يغفرها الله لهم ويسترها عليهم. ما شاء الله. نعم. إذن فاللمم ما صغر من الذنوب، من اتقى الله واجتنب الكبائر غفر الله عز وجل له تلك الصغائر لأنه ما أصر عليها أو تاب منها واستغفر. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم أي هو أعلم بأحوالكم أيها الناس، حين خلق أباكم آدم عليه السلام من تراب، إذ أنتم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعني حين خلق أباكم آدم من تراب، وإذ أنتم يعني هو أيضا أعلم بكم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. حين خلق آدم عليه السلام من تراب هو أعلم بكم قبل خلقكم، وهو أعلم بكم وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم سبحانه وتعالى، فلا تزكوا أنفسكم فتمدحوها وتصفوها بالتقوى، هو أعلم بمن اتقى، أي هو أعلم بمن اتقى عقابه فاجتنب معاصيه من عباده. فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوها وتصفوها بالطاعة والتقوى والخشية والورع، الله تبارك وتعالى هو أعلم بمن اتقاه من خلق، لأنه هو أعلم بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم سبحانه وتعالى، فكيف نزكي أنفسنا على الله. ثم بين الله تبارك وتعالى ما كان من شأن هذا الكافر الذي أعرض عن الإيمان بالله وأمسك ماله بخلا فلم ينفقه في سبيل الله. أفرأيت الذي تولى، يعني أفرأيت هذا الكافر الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلا، يعني وأعطى قليلا من ماله وأكدى، أي ثم توقف عن العطاء بخلا وقطع معروفه عن المستحقين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فأعرض عن الإيمان إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وترك الإنفاق في سبيل الله بخلا منه. عنده علم الغيب فهو يرى، يعني هو هنا لم يخص أنها نزلت في أحد ما وإن كانت هذه الآيات نزلت في رجل من الكفار يعني. أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى أمسك معروفه، يعني لماذا أمسك معروفه وحبس ماله عن الصدقة؟ هل اطلع في علم الغيب أنه إذا تصدق سينفد هذا المال من يده فهو يرى ذلك عيانا؟ يعني هو عنده علم الغيب ان هو لو تصدق هيبقى فقير؟ طبعا استفهام الغرض منه النفس، ليس الامر كذلك، وانما هذا ذم وقدح فيه. طبعا العرب عرفوا بالجود والسخاء، فاذا رأوا رجلا منهم أمسك ماله بخلا عن الإنفاق في سبيل الله فهذا هو العار، فما بالكم برجل كفر وأعرض عن الإنفاق في سبيل الله، فهذا عار عندهم، ولذلك ذمه الله تبارك وتعالى بهذه الصفة الذميمة التي لم تعرف عن العرب الكرام الذين يجودون بما عندهم، ها، وهذا من شهامتهم، لكن هذا يبخل بما أتاه الله تعالى من فضله. ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا. أم لم ينبأ بما في صحف موسى، يعني أم لم يخبر بما جاء في أسفار التوراة وصحف إبراهيم الذي وفى ما أمر به وبلغه؟ وإبراهيم الذي وفى، أم لم ينبأ، يعني أم لم يخبر هذا الكافر بما ورد في صحف إبراهيم، وإبراهيم عليهما السلام بما ورد في صحف موسى وإبراهيم، أو في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، وإبراهيم هذا الخليل الذي وفى يعني ما أمره الله تبارك وتعالى به وبلغه، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنه لا تؤخذ نفس بذنب لم ترتكبه، ولا يحمله عنها أحد، لا يحمله عنها أحد، إنسان مذنب لا يؤخذ بذنب غيره، وأيضا ذنبه هذا لا يحمله غيره، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه لا يحصر للإنسان من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعيه واجتهاده في الدنيا، فكيف يتكل على غيره؟ هذا الرجل الكافر الذي أعرض عن الإيمان ودخل بما آتاه الله من فضله، لم يخبر بما ورد في صحف إبراهيم وموسى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، أي سوف يرى في الدار الآخرة، فيميز حسنه من سيئه، وهذا تشريف للمحسن وتوبيخ للمسيء، فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فإذا فضح الكافر أو المنافق على رؤوس الخلائق يوم القيامة فهذه فضيحة وخزي وندامة، وإذا رؤي المؤمن وقد كرمه الله تبارك وتعالى لأنه عمل الصالحات فهذا تشريف وشرف، وهذا تكريم، ما بعده تكريم. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني هذا الإنسان يجزى الجزاء الأوفى يوم القيامة على ما قدم، نسأل الله تعالى أن يحسن الختام، الله أعلم.